الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس شرح الورقات مع المحل، كنا قد انتهينا من الكلام على الفرد، وعلى الكلام على المندوب وعلى المباح، ووقفنا عند الكلام على المحظور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة، ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على فعله، ويقي في صدق العقاب وجوده بواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. نعم. بالنسبة للمحظور، المحظور في اللغة هو الممنوع، المحظور في اللغة هو الحرام والممنوع منه. المحظور اسم مفعول من حظر بمعنى منع، مثلنا يقولون مثلا ايه، نسأل الله العافية، نسأل الله الستر والصون، عندما يقوم انقلاب عسكري الدولة يقولون حظر التجول من صلاة مثلا العشاء لصلاة الفجر مثلا، فهذا يسمى الحظر بمعنى المنع، ممنوع احد يتحرك. مثلا يحظر على فلان ان يتصل من هذا الهاتف مثلا، يحظر اي يمنع، يحظر على فلان ان يتكلم في قضيه كذا ان يمنع، فالمحظور الممنوع منه وهو الحرام. يعني كما قال الله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا. ثم قال رحمه الله تعالى: من حيث وصفه بالحظر اي الحرمه ما يثاب، يعني من حيث ان المحظور يعني يوصف بالحرمة الاصطلاحية، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. لو أنه قال ويستحق العقاب لكان أجمل وأدق، لكن الجويني رحمه الله تعالى ظل معظم فترات حياتي متأثرا بمذهب الأشاعرة إلى أن تاب وأناب ورجع إلى مذهب السلف في آخر حياته رحمة الله تعالى، وهي لوثة اعتزالية. وكما يقول ابن تيمية: الأشاعرة مخاليس الجهل، مخاليس الجهلية، مخنث. له رجل سني وله معتزلي ضال، إنما جمعوا بين الجهمية وأهل السنة، جمعوا بين الاعتزال وأهل السنة. لفقوا المنهج التلفيقي، دعوتنا دعوة سلفية وحقيقة صوفية وندوة المحظور أو الحرام أو المحرم ما يثاب على تركه امتثالا. لماذا؟ لأن من الناس من يترك الحرام لأنه لا يتيسر له، إنسان سفيه صعلوك ما يتيسر له أن يسرق بنكا مثلا، ما يتيسر أن ينهب، ولو تيسر له لفعل. فمثل هذا هو أو ما وجد الخمر أو ما وجد والعياذ بالله من يرتكب معه الفاحشة. فمثل هذا هو لم يترك الحرام امتثالا لنافي الله عز وجل عن هذا الشيء، إنما تركه أو لعدم القدرة. إنسان مريض مرضا شديدا جدا لا يستطيع الحركة معه، ولو تيسر له لفعل، لكن أو ترك الحرام أنفه، كما تركها كما ترك الخمر بعض أهل الجاهلية كعاصم كقيس بن عاصم المنقل أنفه ورجوله. إذن الترك شرط في أن يكون فيه، نترك المحرمات امتثالا لأمر الله رجاء رحمة الله وأن نخشى عذاب الله عز وجل، نترك الحرام محبة لله عز وجل، هذا الذي يثاب عليه. إذا يثاب على تركه امتثالا ويستحق العقاب على فعله، لأنه قد يفعل ويعفو الله عنه، لأنه قد يفعل ويتوب. فقول ويعاقب على فعله هذه لوثة اعتزالية، لأنه يجب على الله عز وجل إنفاذ الوعد والوعيد عند المعتزلة، إنفاذ الوعد والوعيد، فكما يجب عليه إثابة الطائع يجب عليه معاقبة العاصي، هذا عند المعتزلة. لكن نستطيع أن نقول هو ما نهي عنه نهيا جازما بحيث يستحق العقاب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، ومستحق للعقاب، قد يعاقب وقد لا يعاقب. إذن في مسألة الحرام، في مسألة الحرام يجب على المؤمن والمؤمنة أنه إذا أتى للترك أن يكون عنده نية، أن يكون له قصد، ما تركت هذا الحرام إلا خوفا من الله عز وجل، إلا رجاء رحمة الله عز وجل، إلا محبة في الله عز وجل، لأن الله يبغض هذا الشيء، يكره هذا الشيء. فتركي للحرام ليس تركا مجردا، لأن الترك المجرد وإن كان سيمنع العقاب لكن قد لا يأتي بالثواب. فإذا أردنا الثواب والمنع من العقاب فلنترك الحرام امتثالا لأمر الله عز وجل. طيب هل الترك فعل؟ يعني هل الترك يعتبر فعلا؟ نعم الترك فعل إذا قصدت أن تترك، والدليل على هذا قول الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سمى الترك صنعا سبحانه. والصنع أخص من الفعل في اللغة، وكذا قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان يفعلون، فكان ترك التناهي فعلا، لبئس ما كانوا يفعلون أنهم تركوا النهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا عدم التناهي، يعني ترك التناهي عدم التناهي، قال الله عز وجل: لبئس ما كانوا يفعلون، فسماه فعلا مع أنه ترك. أيضا قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لاتخاذ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا القرآن والاتخاذ افتعال. أيضا حديث أبي ذر عند مسلم وفيه عرضت علي قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، لا ترك الدفن عمل سماء في أعمالها مساوئ أعمالها. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي ترك الإيذاء سماه فعلا. وبعض الصحابة رضي الله عنهم قال لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. طيب قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، يعني ان يصدق وجود العقاب ان يعاقب واحد ولو عفي عن الجميع، لكن طالما انه يستحق العقاب فان شاء عاقبه بعدله وان شاء عفى عنه برحمته. ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو، لا دعنا نقول ويستحق العقاب فاعله افضل واكرم. طيب هل للتحريم والحظر صيغ؟ هل له صيغ تعرف به؟ نعم، نقول صيغ التحريم. اولا لفظة التحريم والشقة منه، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال قال سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميت، حديث أبي هريرة عند مسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه، دمه وماله وعرضه. صيغة النهي التي لم تقيد، اللغة الثانية صيغة النهي التي لم تقيد، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، نهي مطلق يدل على التحريم لأنه لم يقيد بقرينة، لم توجد قرينة تصرفه إلى النهي. ولا تقتلوا أولادكم، اللغة الثالثة التصريح بنفي الحل كما قال عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يحل أن يحرم سورة البقرة. وقال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يحل أي أن دمه حرام، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. اللفظة الرابعة ترتيب العقوبة على الفعل، ترتيب العقوبة على الفعل، أن يفعل فعلا يأتي النص بأن هذا الفعل كان سببا للعقوب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن ترتيب العقاب على هذا الفعل يدل على تحريمه. الصيغة الخامسة صيغة الأمر الطالبة للترك والمنع من الفعل، يعني صيغة أمر تطلب الترك وأن تمنعك من الفعل. واجتنبوا قول الزور، اجتنب قول الزور أي لا تقل الزور. أيضا وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا. ولا تقولوا ثلاثة، اتركوا هذا الكلام، انتهوا خيرا لكم. أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليقتمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، يعني لينتهين انتهوا واتركوا سؤال ونختم به الكلام في التحريم. قلنا إن جمهور العلماء يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة، يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة: فرض وهو الواجب، ومندوب، ومباح، وحرام، ومكروه. الأحناف قالوا فرض واجب ومكروه تحريما وحرام. ما الفرق بين المكروه التحريمي والحرام؟ عند الجمهور لا فرق، كما قلنا في الفرض والواجب لا فرق، وأن الأحناف فرقوا بينهم لأن الفرض ما كان دليله بالقرآن أو السنة متواترة، وأن الواجب ما كان بالسنة الأحادية. نفس المسألة هنا عند الجمهور إن الحرام ما كان بالدليل القطعي وهو القرآن والسنة المتواترة، والمكروه تحريما ما كان بسنة الأحاد أو بالظن وهو سنة الأحاد. وهذا الصواب في المسألة قول الجمهور رحمة الله تعالى عليهم. طيب، نقسم الحرام أم نكتفي؟ يعني عندنا حرام لذاته وحرام أقسام الحرام. أقسام الحرام ينقسم الحرام إلى ثلاثة أقسام، إلى نقسم قسمين ونجعل قسما منهما يقسم لقسمين. أقسام الحرام ينقسم إلى قسمين: إلى تحريم ذاتي نقول ثلاثة، إلى تحريم لذاتي كالشرك كالزنا هذا محرم لذاته، لوصف ملازم له، وصف ملازم له وهو وصف الإسكار في الخمر، إلى وصف خارج عنه، ملابسات والتحريم العربي، مثل ماذا؟ يعني التحريم العربي هذا أو للوصف الخارج، أن يكون الشيء مباحا في أصل لكن يأتي ملابسات تحيط به فتحرمه. كلام الرجل مع المرأة الأصل فيها أنه حلال، لكن إذا تغنجت وإذا قصد أن يوقعها في الفاحشة فأصبح الكلام حرام. يعني ما نريد ندخل لمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، حتى ما نريد لأنه يعني اختلف في التطبيق، وهذا في مبحث هل يقتضي النهي الفساد. طيب، تفضل المسألة. قال رحمه الله تعالى: والمكروه من حيث وصفه بالكراهه ما يثاب على ترك امتثال ويعاقب على فعله. نعم، المكروه في اللغه اسم مفعول من الكراهه بمعنى البغض، الشيء المبغض الى النفس، واقدامي على المكروه نفسي وضرب هامه البطل المشيح. يعني المكروه في اللغة اسم مفعول من كره ويضد المحبة، وبمعنى الشيء المضغط إلى النفس. في الاصطلاح قال: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، أو ما أمر به أمرا غير جازم بحيث يثاب تركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. المكروه مثل ما النوم قبل العشاء والحديث بعدها لغير ضرورة ولغير مصلحة المسلمين. الناس تسهر، بل حتى مثلا دعنا نقول طلب العلم، السهر في طلب العلم معناه واجب كفائي إذا كان يضيع صلاة الفجر، قد يصل للتحريم، قد يصل للتحريم. طيب، فالمكروه لا أمر ما نهي عنه، قلت أمر ما نهي عنه نهيا غير جازم، بحيث يمدح تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. هل له صيغ؟ العلماء قسموا المكروه إلى كراهة تنزيه وكراهة تحريم، وهراء الأحناف. وإلا هذا التعريف عند من؟ عند جمهور العلماء. هل يطلق لفظ الكراهة على التحريم؟ نعم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الناس. نعم. وكان جمهور العلماء يطلقون لفظ الكراهة على التحريم في الزمن الأول، كانوا يخافون من لفظ حرام فعدلوا إلى لفظ مكروه. وأفضل من تكلم في هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إعلام الموقعين، وقد نقلت هذا البحث في كتابي نيل الحسنين ببيان حكم الخليطين، بحيث من لا يجد الإعلام يكون نيل الحسنين إذا كان ميسورا في هذا البحث، أنهم كانوا يطلقون لفظ التحريم لفظ الكراهة ولا يريدون به المكروه الاصطلاح، إنما يريدون به لفظ الحرام. نعم. لا، هو الأئمة الأربعة كانوا يطلقون لفظ التحريم يطلقون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم في يعني في أقوال كثيرة ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى. والسبب في هذا أنهم كانوا يعدلون عن هذا إلى يعني يخافون من قول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فكانوا يعدلون عن هذا إلى قول أكره كذا ومذهب التحريم حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. طيب، نأخذ الصحيح والباطل. ماذا؟ طيب، لا. والصحيح؟ قال رحمه الله تعالى: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فإن استجمع ما يعتبر فيه شرعا حقا كان أو عبادة. نعم. نعم. الصحة، الصحيح في اللغة ضد السقيم. هو يعني هل هو من الحكم الوضعي أم يلحق بالحكم التكليفي؟ بعضهم يلحقه وبعضهم لا، وبعضهم يعني ماذا؟ ما الصحة فقط وماذا بعده؟ والفقه. نعم، الحقه بالحكم التكليفي. نعم، هو بعض أهل العلم يلحق الصحة والفساد بالحكم التكليفي وبعضهم يجعله من الحكم الوضعي. أما الحكم الوضعي فهو جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، والبعض يدخل الصحة والفساد إما من التكليف وإما من خطاب الوضع. طيب، دعنا نأخذ الصحة والبطلان. الصحيح في اللغة، يعني هو ثمرة، يعني الحل والحرمة ثمرة من ثمار الصحة، يعني القبول والرد من ثمارها. الصحة في اللغة ضد السقم، وفي الاصطلاح هنا قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحة تنقسم إلى قسمين: عند الفقهاء وعند المتكلمين. عند الفقهاء الصحيح ما يقتضي الإجزاء. عفوا أنا قلت عند المتكلمين، يعني هو عفوا صحة في العبادة وصحة في المعاملات، يعني صحة في العبادة وصحة في المعاملات. وأيضا عند لها معنى عند الفقهاء ولها معنى عند المتكلمين. عند الفقهاء قالوا سقوط القضاء بالفعل، يعني تعالى نقسمها، سنقسمها مرتين، مرة في في في في في في العمل ومرة في التأصيل. في التأصيل عند الفقهاء قالوا الصحة سقوط القضاء بالفعل، خلاص أنت فعلت، إذا لا قضاء. مثلا نحن صلينا العصر الآن، إذا يسقط القضاء لأن ما فعل، خلاص. عند المتكلمين موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء. أنت وافقت الأمر، أمرت بالصلاة، فصلاتك صحيحة، وإلا يعني إيه؟ وإن كنت مأمورا بقضائها. وعن هذا فيه ما فيه، يعني هو الآن صلى وهو يظن أنه متوضئ، فعند المتكلمين صحيحة وعند الفقهاء فاسد، والعبرة بمن؟ بالفقهاء، فنترك كلام المتكلمين. إذن الصحة عند الفقهاء، عند الأصوليين والفقهاء، الإجزاء وسقوط القضاء، هذا معناه الإجزاء وسقوط القضاء. الآن نحن صلينا العصر بالشروط الصحيحة، إذن ما معنى أنها صحيحة؟ أنها أجزأت وأنه لا يجب علينا إعادتها مرة ثانية. طيب في المعاملات قالوا ترتب أثر العقد على العقد، ترتب أثر العقد على العقد. ما معنى ترتب أثر العقد على العقد؟ الآن عقد إيجارا لمحل، ما معنى الأثر؟ الانتفاع، خلاص ما ينتفع ولا حرج. عقد على امرأة التمتع، طيب عقد أي عقد من العقود. إذن عندنا الصحة في العبادات تعني الإجزاء وإسقاط القضاء، وفي المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. يعني الأثر المقصود من العقد ما هو؟ كذا. هذا متوقف على وجود العقد، فإذا صح العقد يجوز لك أن تفعل ما الثمرة التي تؤخذ من العقد والمقتضى من العقد. فمثلا أثر عقد الزواج تمتع الزوجين، إذا كان صحيحا فالأثر موجود وقائم ولا حرج عليه. عقد إيجار سواء كان بيتا سواء كان محلا سواء كان أرضا، استأجر أرضا والعقد صحيح، ما معناه ترتب الأثر أن ينتفع بالأرض. فهنا في العبادات معنى الصحة الإجزاء وإسقاط معناها الإجزاء وإسقاط القضاء، وإسقاط القضاء. إذن أجزأتني عبادتي وماذا؟ وأسقطت عني الإعادة والقضاء. في المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ما من عقد إلا وله ثمرة. هذه الثمرة إن صح العقد قطفتها، وإذا كان لا يجوز لي أن أقطف الثمرة فالعقد باطل. الشرط الشرط الذي يمنع ترتب أثر العقد عليه فهو الإطلاق. اترك الشرط الآن، إذا على المسألة الصحة أولا. يقول والصحيح من حيث وصفه بالصحة أن نقول العبادة صحيحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. يتعلق به النفوذ، ما معنى كلمة يتعلق به النفوذ؟ يعني البلوغ إلى الوصول إلى الشيء، الوصول إلى غايته. نفوذ العقد، عقد عقد زواج، إن كان عاقدا فقط، إن كان عاقدا فقط، وهنا أنبه أنه يوجد أكثر من 20 فرقا بين المعقود عليها والمدخول بها، فهنا ترتب الأثر العقد أن يختلي بها أو أن يراها سافرة الواجه وأن يراها كاشفة الشعر والساقين وأن يجلس معها وأن يصافحها وأن يقبلها وأن. لكن عندنا شرط ضمني في العقد، وهو أنه يمنع من الدخول بها إلا عند الإشهار. فهذا شرط في صحة العقد، شرط مشروط، وإن كان لا يفسد العقد لو أنه دخل بها، لكنه يكون آثما ويجب أن يسارع وأن يبادر بالإشهار. فهنا ترى النفوذ معناه البلوغ إلى المقصود، الوصول إلى الشيء، التصرف الذي نحن قلنا ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. نفوذ العبادة أن العبادة أنا وصلت إلى أنها صحيحة وانتهت، ويعتد به أي أنها صحيحة تترتب عليها آثارها الشرعية من امتثال الأمر وسقوط المطالبة بأدائها وبراءة الذمة من عقدتها. يعني أنا ذمتي برئت، كلمة ويعتد به، ذمتي برئت الآن من أداء الصلاة، صلاة العصر، ولست مطالبا بإعادة صلاة العصر. طيب، وأن صلاة العصر الآن صلاة صحيحة لست مطالبا بإعادتها، وأن ذمتي قد برئت، فقد برئت الذمة من المطالبة بإعادة الصلاة مرة ثانية. فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وفي المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد أو بما عرفه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، أنه ينفذ ويعتد به، فلا يطالب بإعادته ولا يطالب بأدائه مرة ثانية. هذا بالنسبة للصحة، هذا بالنسبة للصحيح. فالصحيح ما يتعلق بالنفوذ، أي أن العبادة نفذت، أي أن العقد نفذ ويعتد به، أي أنه يتبرأ ذمته من عهدته ولا يطالب بأدائه مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى: والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به، لأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتدال، والعبادة تتصف بالاعتدال فقط اصطلاحا. نعم، يعني العقود. طيب، الآن ضد الصحة البطلان أو الفساد عند الجمهور، والأحناف يعني فصلوا في الباطل والفاسد أيضا. عندنا الصحيح ما يتعلق بالنفوذ واعتد به، الباطل ما لا يتعلق بالنفوذ ولا اعتد به. نحن قلنا هناك الإجزاء وإسقاط القضاء، لا، نقول الباطل لا يجزئ ولا يسقط القضاء، بل مازال يطالب بقضائه وإعادته. هناك ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، عدم ترتب الأثر المقصود. رجل ذهب بدون ولي، بدون شهود، بدون مهر، بدون شيء، وقال: أيتها المجرمة زوجي هذا المجرم. قالت: أيها المجرم زوجتك نفسي. مجرم مع مجرم، فاسق مع فاسق، فاجر مع فاجر، وانتهت المسألة. التمتع بينهما أمر زنا وحرام. لماذا؟ لأن العقد باطل. طيب، إنسان اغتصب أرضا، اغتصب أرضا، انتفاع بها باطل لأنها أرض مغصوبة. نهب مالا، ذهب لرجل قال: اسمع، تعالى هذه الأرض أنا سرقتها، أنا نهبتها، تعالى أبيعها لك. ولذلك إن كنت تعلم أن هذا الشيء مسروق لا يجوز شراؤه، لأن العقد هنا باطل. لأن العقد باطل. البطلان في اللغة ضياع الشيء وخسارته، وهو في العبادات عدم الإسقاط، عدم إسقاط القضاء أو عدم موافقة أمر الله عز وجل أو عدم موافقة الأمر، بأنه لم يستجمع ما يعتبر فيه شرطا عقدا كان أو عبادة، يعني لم يستجمع الشروط بل وجد فيه خلل وأصبح باطلا. فين يعني عقد ما يعتبر إيش عندك؟ شرعا شرعا نعم شرعا نعم يعتبر فيه شرعا، لأنه يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني أنه هو الشروط المعتبرة شرعا لم تتوافر فيه فيعتبر سواء كان عقدا أي معاملة أو كانت عبادة. الآن أراد مثلا يعني أن يؤجر أتى وقال تعال ترى هذه المزرعة؟ نعم. أنا أؤجرها لك. فأنت تقول قالوا ما لك أنت؟ أجرها لك. جاء صاحب الأرض، ما الذي أدخل؟ قال فلان أجرني. ضرب الاثنين وطرده مثلا، أو أتى بأوراقه مثل هذه القضايا التي تحدث. هذه القضايا التي تحدث في النصب والاحتيال على خلق الله في العقود. أو أن يبيع ما لا يملك. يعني باع ما لا يملك، مثل بعض الناس يعني ترى هذا المحل نعم اشتري حمل. طيب البطلان في العبادة بأن لا تستوفي الشروط، فقدان شرط أو فقدان ركن فلا يعتد بها. صلى بغير طهارة، صلى بغير طهر، تزوج بغير ولي وبغير شهود، نعم. هل سؤال، هل الباطل هو الفاسد أم يوجد بينهما فرق؟ الجمهور يعني قالوا الباطل والفاسد شيء واحد، أما الأحناف ففرقوا بين الباطل بأنه ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، مثل يعني بيع الخمر بالميت مثلا، أن تبيع خمرا بميتة، فهذا لا هذا ولا ذاك، لا من أصله إن محرمات ولا بالوصف إن هذا. طيب أو إنسان يصلي إلى غير القبلة صلاة سادسة إلى غير القبلة، الصلاة إلى غير القبلة عمدا هذا وصف، وصلاة سادسة هذا أصل، فما لم يشرع بأصله وصفه. الأحناف قالوا الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، ما شرع بأصله دون وصفه. بيع درهم بدرهم، بيع الدراهم حلال، بيع الدراهم حلال. نعم. اما دينار بدينارين فهذا وصف، دينار بدينارين هذا وصف، يعني بيع الدراهم بيع الذهب حلال، لكن بيع ذهب قديم بذهب جديد مع وجود فارق، هذا هو الوصف. لكن جمهور العلماء جعلوا الباطل والفاسد شيئا واحدا، إلا في بعض المسائل راعوا فيها هذا. وعموما الباطل البيع، بيع الخمر حرام وبيع الميتة حرام. يعني بيع البيع المثال هذا يصلح يصلح عند الأحناف للباطل والفاسد، لأن بيع الخمر حرام وبيع الميتة حرام. لكن بيع الدرهم، بيع الدرهم الأصل فيه الحل، أو بيع الدنانير أو بيع الذهب، لكن بيع درهم أو بيع الذهب بذهب مع الاختلاف في النسبة حرام، بيع دينار بدينارين حرام وصفا وليس من أصله. كلمة البيع، بيع ماذا؟ يعني بيع ماذا؟ البيع أحلى، لكن بيع ماذا؟ بيع الخمر حرام بأصله، لأنه بيع خمر. لكن خمر بميتة، ما هذا حرام وهذا حرام. فهو يحمل على هذا ويحمل على هذا، والله المستعان. عموما يعني جمهور العلماء على أن الفاسد والباطل شيء واحد، وإلا في بعض المسائل، والله المستعان. طيب نقف إن شاء الله عند كلمة الفقه. الماء إذا غير لونه وطعمه ورائحة الجسف والنس، فماذا إذا غير لونه وطعم رائحة شيء طاهر؟ هل يكون طاهرا كالصابون؟ هل يكون طاهرا يجوز الاغتسال به؟ الماء من العلماء من يقول هو طاهر ونجس، وهناك من يقول طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ونجس. طاهر غير مطهر الذي خرج عن كونه ماء مطلقا، مثل ماذا؟ مثل الشاي والحلبة. لا، العصير ليس ماء، ليس ماء، لكن الآن ماء وأضفت له شيء. لا، العصير ليس ماء إلا إذا مثلا أضفت الماء لشيء، فكعصير القصب ليس ماء. فهذا إذا تغير. أما الصابون فهو لا يغير عن كونه ماء مطهرا، أما غيره فنعم. قول ابن تيمية عن الأشاعرة إنهم مخانيث الجهمية، ويقصد بهذه المقولة أنهم لفقوا، يعني المخنث ما بين الرجل والمرأة. المخنث لا هو رجل خالص ولا هو امرأة خالصة. فالشاعرة ليسوا من أهل السنة الخلص وليسوا من الجهمية الخلص. المتكلمون يعني يدخل فيهم المعتزلة ويدخل فيهم الأشاعرة ويدخل فيهم أمثال الجهمية وأمثال هؤلاء، والله المستعان. طيب نقف عند هذا، والله المستعان، عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.